الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. diriwayatkan bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hadiah 100.000 dirham, diberi 100.000 dirham. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan hadiah 100.000 dirham, bukan harta yang sedikit, tapi adalah banyak sekali. Maka diterima oleh beliau itu hadiah dan dibagikan hari itu juga. Sampai habis. Pelayan beliau menegur, seandainya wahai Sayyidatuna Aisyah, dari harta yang kamu terima, kamu bagi dan kamu sisakan dengan satu dirham saja untuk sarapan kita, kan kita enggak lapar sekarang. Jadi saat itu belum makan. Sayyidatuna Aisyah dan yang pelayannya belum makan. Kata Sayyidah Aisyah, loh kenapa enggak ngingetkan dari tadi? Kalau kamu ngingetkan, ya saya akan berbuat begitu. Artinya lupa dengan kebutuhannya. Bersedekah menjadi satu hal yang mengasyikkan sampai lupa. Dari makan pun lupa. 100.000 dirham tadi itu, saat itu juga pagi itu habis sebelum sarapan. Untuk sarapannya enggak ada. Kata pelayannya, kenapa enggak disisakan satu dirham aja untuk sarapan kita, kan lumayan. Lu kenapa enggak ngomong dari tadi, kalau udah habis ngomong, kata dia. Kalau orang yang punya harta ini seperti begini, kalau orang yang punya duit ini seperti begini, maka tidak akan terjadi fitnah daripada dunia. Dunia tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang seperti punya hati seperti beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kalaupun seandainya kekayaan dunia ini milik dia semuanya, yang terjadi adalah manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah itu sebenarnya dunia ini tergantung dengan yang membawanya. Kalau yang membawa orang yang soleh, tentunya akan menjadi satu kebaikan, akan menjadi satu perbuatan taat. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal malus soleh lirajulis soleh. Sangat bagus sekali harta yang halal jika di tangan orang yang soleh. Tapi sebaliknya, kalau harta tadi di tangan orang yang tidak baik, maka yang terjadi harta tadi itu akan menjadi perbuatan maksiat. Akan terjadi perbuatan mukhalafah. Inilah yang ditakutkan. Inilah yang tercela. Ada lagi orang itu tidak mencari harta dengan semangat yang tinggi, tapi jika datang itu harta, dia mau menikmati. Menikmati yang ada. Ini namanya qani', orang yang qana'ah. Sehingga dia tidak mau susah payah mencari dunia, seadanya hanya bekerja. Tapi kalau memang mendapatkan dunia dengan tanpa susah payah, dia pun menerima. Ini namanya qana'ah. Qanaah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam malun la yanfad, kekayaan yang tidak pernah punah. Orang kalau udah qanaah berarti enggak butuh dengan bantuan yang lainnya. Enggak butuh dengan rahmat makhluknya, makhluk Allah. Dia hidup dalam keadaan merdeka setiap saatnya. Kenapa? Dia ada tempe, ada nasi, bisa nikmat. Sekalipun dia tetangganya makan sate, sekalipun temannya makan ayam, tapi dia menikmati yang ada pada dia. Yang sampai kepada dia, ia nikmati. Dan inilah yang sangat berharga pada hati manusia. Tetapi yang pertama tadi itu lebih utama lagi. Saking ya, dia menggunakan hartanya tadi itu untuk ibadah. Saking senangnya dengan hartanya tadi itu untuk beribadah, sampai lupa dengan kebutuhan dirinya. Ini tidak bisa mencapai derajat ini kecuali orang-orang khusus, dan termasuk beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Alhasil sebenarnya dunia ini kata Nabi mazra'atul akhirah, ladang. Ladang untuk kita tanami, yang mana tanaman tadi itu dapat kita panen nanti ada di akhirat. Kalau kita punya tanah, kita biarkan begitu saja, enggak kita garap, enggak kita tanami, maka jelas kita menjadi orang yang bodoh. Jelas kita menjadi orang yang tidak waras. Kenapa tidak? Lawang bisa ditanami dan bisa berbuah, bisa mengeluarkan hasil, bisa kita untung. Begitu juga Allah kasih kamu harta, itu adalah ladang. Karena itu jadikan tanaman-tanaman yang bisa berbuah. Masjid, madrasah, pondok, sedekah, santunan anak yatim, dan seterusnya. Nah, ini adalah pohon-pohonan yang nantinya buahnya akan mendatangkan pahala besar ada di akhirat. Ada di hari kiamat. Nah, kalau kita biarkan aja itu harta kita ada di rumah, ditaruh ada di lemari, ditaruh ada di bank, maka itu semuanya tidak manfaat. Sama aja tanahnya enggak digarap, bodoh jadinya. Kenapa? Harta itu tidak akan manfaat nanti di hari kiamat. Di hadapan Allah tidak akan jadi manfaat, malah akan jadi hisab. Karena itu manfaatkan dengan beramal soleh untuk mendapatkan keuntungan pahala yang besar. Atau bisa di misalkan harta itu seperti air. Air itu kalau mengalir, tinggal kita menyalurkan aja. Oh, disalurkan ke kebun. Oh, disalurkan ke sawah. Oh, disalurkan ke tempat-tempat wudhu. Oh, disalurkan ke tempat-tempat mandi. Manfaat. Orang di situ mau minum, bisa. Orang mau menyirami tanaman, bisa. Orang mau wudhu, bisa. Orang mau mandi juga bisa, manfaat. Tapi air tadi itu kalau hanya ditampung, enggak disalurkan, jadinya seorang penyakit. Di situ ada nanti menghasilkan nyamuk-nyamuk malaria, nyamuk-nyamuk demam berdarah, mungkin di situ ada linta, mungkin di situ ada binatang-binatang yang kotor. Begitu juga harta kita, kalau mengalir tinggal kita salurkan. Nah, ini ke perutnya orang-orang yang lapar. Ini memberikan pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian. Ini membiayai orang-orang yang berdakwah. Ini membiayai orang-orang yang belajar ilmu. Ini menyantuni fuqara wal masakin dan anak-anak yatim. Mengalir terus manfaat. Tapi kalau udah disimpan, ditampung aja, nggak mengalir sama sekali, kotor itu nantinya. Nah, di situ akan menjadi sarang penyakit. Begitu juga harta kita kalau nggak mengalir, hisab parah nanti dari kiamat sakit kamu. Bertanggung jawab di hadapan Allah, dihisab satu persatu. Dan mungkin akan bisa menyebabkan kamu menjadi sakit beneran. Dan akhirnya kamu menjadi parah. Jangan-jangan harta tadi itu yang akan bisa menjerumuskan kamu ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan cinta dunia. Ketika dunia ini adalah untuk wasilah kamu menjadi orang yang berbahagia di akhirat, orang yang beruntung nanti di akhir, di akhirat. Wallahu a'lam. قدما صفا وادع الكدار وكل الأمور إلى القدر مهما غلبت كما أمر هادي الورى خير البشر إن الأمور جرى بها كلم على اللوح الأور في سابك العلم القديم من قبل إيجاد السوار ودع الهموم فإنها يا صاحبي محض الضرر وانام زمانك واستريح من الأولين من الأولين تلقى الظفر وارجع إلى الله إذا ما لاح خطب أو عسر وإذا بليت بمحنة فاصبر لها في من صبر من كل برن موقن متوكر عند الغيار وإذا قسست بنعمة فاشكر لها في من شكر لله رب العالمين تعطى المزيد كما ذكر وعمل لنفسك صالحا تنجو به من كل شر وتفوز بالحسنى هي الجنة نعم المستقر دار البقاء دار النعيم دار الكرامة والنظر وأعد زادك للمعاد من قبل يفجك الحبر فالموت آت أن قريب ولعل يوم قد حضر يا رب أنت المبتغى والمرتجى والمدخر يا ربنا فاستر وسامح أنت أكرم من ستار يا ربنا وانظر إلينا أنت أحسن من نظر يا ربنا واختم لنا بالخير إن حان السفر ثم الصلاة على الرسول خير البرية من مضار خصم النبيين الكرام نعم المصابيح الورار وآله وأصحابه والتابعين على الآثار ما هبت الناس مت بالعار في المعنبر في السحار أو وردت ورق الحما فوق الغصون من الشجر أو وردت ورق الحما فوق الغصون من الشجر محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكر الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الذكر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر في الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر والسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وفاتح إلى حفظ رسول الله من لنا محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم الرحابة وأخوانه من الأنبياء والمسلمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأصحابه وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والمجاهدين في سبيل الله والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين رسم خلفاء الراشدين سادات النبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين وسيدنا فاطمه والزهراء وخليل وعائشه وضاء وازواج رسول الله الطاهرات من المؤمنين ثم الى رسول الله عليه النبي محمد جعفر الصادق ومسجد وعلي وريدي من جل الله احمد عيسى بن عبيد الله وشيخ بن بشير السيد العظمه في جنود محمد, محمد بن جميع محمد بن عجم سادتنا النبي عربي أحد على غيري من أخواني وابن علي محمد بن الدويلة من جنة كان أحد عبد الرحمن السجار ووسر أبوه وقدر السكراء من علي عبد الرحمن علي محمد شهاب الدين بن ملا أحد عبد الله ورسول أكبر وابن أبوك العلني من المحضر علي بن عبد الرحمن حامد العيو سعد وما تخفو شهاب بطر سالم وعن عبد سالم ثم إلى عبد الرحمن بن محمد بن عرش بن يوسف بن عابر حاسم بن عبر ثم إلى عبد الرحمن فاس عمر بن عبد الرحمن فاس الشخيري بن عبد بارس بن ربنا بن شعب القدر الجيلاني ثم إلى رشح سعد العمودي محمد بن عمر بن عمر بن مخرمة ثم إلى رشح سالم بن فضل بن فضل ثم إلى روح ثم إلى روح أروح أئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم القدر الإشهاد وغاتم عباد البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن سنة حشد رحمه Jadi Ahmad bin Abdul Hindu bin Abdul Hasan Shahabullah Muhammad bin Farah bin Farah bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Farah Safi. ثم إلى روح بكر عبد الله العطس بن علي بن محمد بن حسن شيخ. ثم إلى أرواح أولياء التسعة. ثم إلى أرواح أولياء البلدة خاصة هذه مسلم شهر مسلم عبد السلام أخوان عبد الله بن سعود شهر بن سعود بن سعود بن سعود مشهر القهوة بنية. ثم إلى أرواح مشهر القهوة بنية ومن شرب بنية ومسح البخور والكرامة. ثم إلى أرواح والدنا والدكم والدكم والمسلمين. ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي أن الله تغشاهم ورحمته ورحمة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويمن علينا من على قدر الصالحين كرم علينا مثل ما تكرم عليهم وأتينا مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم وأن الله سبحانه وتعالى أخذنا وإياكم من غيور الشياطين وجعلنا إياكم من هذه الدنيا من فتنة الدنيا السالمين أبي أمور خيرنا الضافرين وتعالينا وعلى أولادنا وعلى طلبة العلم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من العلم العاملين وكرة عين سيد المرسلين وزلنا وإياكم كمال الصحة والعافية تامة ظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية ويختمنا ولكم حسن الخاتمة على هذه النية كنية صالحة من السلف وإناه وما قصدوه قصدناه وطلبوه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا أخي الغافلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الله تقبل.